الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدتين ترتبطان بعنوان الإقرار. الأولى ما تعرف بقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، والقاعدة الثانية ما تعرف بأن من ملك شيئا ملك الإقرار به. والقاعدة الأولى عادة في كتاب الإقرار في أبواب المعاملات من الرسائل العملية والأبحاث الفقهية عندما يذكر كتاب وباب الإقرار وما يستتبع ذلك من أبحاث ومسائل يكثر ذكر هذه القاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وباعتبار أن بحث الإقرار تقريبا من الأبحاث التي كثر التطرق إليها في كلمات الأصحاب، فالتطرق إلى هذه القاعدة أيضا صار كثيرا. بخلاف القاعدة الثانية من ملك شيئا ملك الإقرار به، لم يذكر في كلمات الفقهاء بنحو كما ذكرت القاعدة الأولى. الشيخ الطوسي تجده ذكر ذلك في مسألة العبد المأذون في التجارة وأنه لو أقر بشيء إقرار مقبول ويصدق في ذلك ويترتب عليه الأثر، كما لو قال مثلا بأني اشتريت البضاعة الفلانية والمولى أذن له بالتجارة وقال أنا اشتريت البضاعة الفلانية أو اشتريت نسيئة أو بعدني ما لم أدفع الثمن إلى المشتري أو ما دام ملك شيئا ملك التجارة بأموال سيده يملك الإقرار بذلك ما يستتبعه من آثار. ثم جاء بعد ذلك بعد الشيخ الطوسي المحقق الحلي وصاحب الذكرى الشهيد إلى أن وصلت النوبة للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه فذكر القاعدة. هذا كله كما سنقرأه واضح، لكن هناك كلام يظهر، هناك كلام في أن هاتين القاعدتين هل ترجعان إلى قاعدة واحدة أو أن الأولى منهما تعد مستندا للثانية. بس هذا تقول مآلهن إلى الرجوع إلى قاعدة واحدة، أو لا قاعدتين واحدة دليل على الأخرى، أو لا هما متباينتان تمام التباين، واحدة بالشرق واحدة بالغرب، واحدة تعني كذا والأخرى تعني كذا أو آخر. فإذا هذا يمكن أن يكون بحثا وفي المقام، وسيتضح إن شاء الله فيما بعد أن عدهما متباينتين هو الصحيح هو المناسب. ولعل عدم التعرض بنحو كاف للقاعدة الثانية هو الذي سبب لنا هذا ماذا الارتباك في أنهما قاعدة واحدة أو أن الأولى، وإلا كونهما متباينتين لعله واضح. لكن لما يسمع الإنسان دائما قاعدة إقرار العقلاء اللي قاعدة الأولى ويسمع بين آونة وأخرى القاعدة الثانية يتوهم أن الأولى مستند للثانية أو يتوهم أنهما قاعدة واحدة. وإلا إذا تأمل قليل تأمل ربما يرضخ إلى كونهما متباينتين. قال وحينما وصل هنا أظن وصلنا مو وحينما وصل الأمر إلى الشيخ الأعظم الأنصاري نراه قد ألف رسالة في القاعدة المذكورة آخر المكاسب الطبعة الحجرية موجودة الآن هم موجودة بعنوان رسائل بعنوان كذا المجلد السادس ياهو رسالة في القاعدة المذكورة ذكر في مقدمتها عليكم السلام اشتهر على ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدس سره إلى زماننا اشتهر قضية كلية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر وهي أن من ملك شيئا ملك الإقرار به. ويبدو أن هناك كلاما في أن القاعدتين المذكورتين هل هما قاعدة واحدة أو أن الأولى مستند للثانية أو أنهما متباينتان ولا ربط لإحداهما بالأخرى. غايته بعض الموارد كما سيأتي إن شاء الله في البحث الآتي أو ما بعده إن شاء الله راح نثبت أن النسبة بين القاعدتين عموم من وجه، وعلى ضوء ذلك يلتقيان عموم من وجه معناه يلتقيان في بعض الموارد. وسيتضح إن شاء الله تعالى أن من بين هذه الاحتمالات الثلاث قاعدة واحدة أو الأولى مستند أو كلتا أو كل منهما مباين للآخر أن الاحتمال الصحيح هو الاحتمال الثالث. جيد. والذي نريد أن نفهمه من خلاف من هذا الخلاف الثلاثي أنهما متباينتان أو قاعدة أن قلة التعرض للقاعدة الثانية يعني لقاعدة من ملك صار من ملك قلة التعرض صار سببا لأن ينتابها شيء من الغموض ومن ثم ومن هناك صار سببا لتوهم أنها والقاعدة الأولى قاعدة واحدة أو أن الأولى مدرك للثانية. هذه هي النكتة في الاختلاف. ونمنهج الحديث حول القاعدتين ضمن النقاط التالية: مضمون القاعدتين قاعدة واحدة أو قاعدتان، مدرك القاعدتين، استثناءات من قاعدة قبول الإقرار، الإقرار بالدلالة الالتزامية مقبول لو إلا الإقرار بالدلالة المطابقية مقبول، التفكيك في الإقرار الواحد، اختصاص القبول بموارد السلطنة الفعلية تطبيقات. الآن إلى مضمون هاتين القاعدتين. أما القاعدة الأولى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فمن خلال نفس ألفاظ هذه القاعدة يمكن أن نفهم المقصود منها. إقرار يعني كل عاقل إذا اعترف بشيء اعترافه يكون مقبول، لكن الاعتراف من الواضح على نحوين، يمكن أن يتصور بأحد شكلين: إما أن يكون اعتراف وإن كانت لفظة الاعتراف لعلها مستبطنة دائما غالبا لهذا المعنى الثاني، لكن خلي الآن لتقريب الفكرة نذكر الأول أيضا. تارة الاعتراف يكون لصالحه، يجي يقول هذه الدار لي انت ساكن بدار يا زيد، هذه الدار ترى انت بعت لي اياها وما سلمت لي اياها. واخرى يكون الاعتراف لا، لا لصالحه لا لنفعه، بل عليه لا له، ضد لا بنفعه. كان يقول هذه الدار التي أسكنها أنا هي ملك زيد مو ملك أيها الناس، ملك زيد. وهذا لعله كلمة الاعتراف هي عادة كأن فرد شيء أكو ضد الشخص، هسا يعد عمل سوء، يعد جريمة، يعد ناقص، أي شيء تريد تفسره في هذا الوادي. كلمة الاعتراف وعنوان الاعتراف هو يعطي هذا المعنى. فأي شخص، مضمون القاعدة الأولى أن أي شخص عاقل، لأن إقرار العقلاء، أي شخص عاقل اعترف في غير صالحه لا لنفعه، مثل هذا الاعتراف يكون ملزما به، مسجل عليه، يثبت بعد ساعة أو في اليوم الثاني أو في السنة التالية. إذا خالف ذلك واعترف أو أقر أو ذكر أو تكلم بما يخالفه، هذا الثاني لا يؤخذ به. يقول له لا، أنت أول اعترفت. فإذا شخص من الأشخاص قال أنا تزوجت هند، تزوجت سلمى، وبعد ذلك ذكر بأنه لم يدفع إليها المهر، هنا يكون إقرار العقلاء على أنفسهم موردا للتطبيق، لأن هذا اعتراف لا لصالحه، في غير صالحه، فيكون ملزما به. ولا لصالحه من فهم من على، مو لي، إقرار العقلاء على، على كأنه شنو، هيمنة. يستفاد منها أن ما أقر به لم يكن لصالحه، لو كان التعبير لنفسه لام لام النفع، خلي نقول لانتفاع، فيكون مورد آخر، موارد الانتفاع. لما عبرت القاعدة بهذا اللسان، في هذا اللسان بكلمة على، يستفاد منها أن ما اعترف به لم يكن لصالحه. أو عندما قلنا بأن مضمونها يعني أن من اعترف على شيء لغير صالحه يكون ملزما، نفهم أن كلمة جائز في ذيل القاعدة، كل الإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني بمعنى نافذ، بمعنى ماضي، بمعنى أنه ملزم به. فإذا أقر بأنه تزوج ولم يدفع المهر ملزم بذلك. أما إذا قال تزوجت فلانة ودفعت له المهر، ودفعت لها المهر، أصل الزواج انقبله، لأن يستتبع أيضا ماذا، آثارا، لا بد أن يبذل النفقة. أما أنه قد دفع المهر أو لا، هذا بما أنه أمر ليس ضده بل لصالحه، لا يكون اعترافه مقبولا. بل إذا أثبت ذلك بالبينة، حينئذ إذا كانت المرأة تطالب بالمهر مع قيام البينة لا يؤخذ بقولها. أما رجعت، إذا كان قد اعترف بأنه لم يدفع المهر، من قل له روح جيب لنا بينة أنك لم تدفع المهر، ما دام الاعتراف لم يكن لصالحه، ضده، كان ضده، بعد ما يحتاج إلى إثبات قول مقبول. هذا مضمون القاعدة الأولى، واضح؟ قال: المقصود من قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أن كل عاقل إذا اعترف بشيء هو في غير صالحه كان ملزما باعترافه. فلو اعترف بأن الدار التي أسكن فيها ليست هي لي بل هي لزيد أخذ باعترافه وكان ملزما به. وهكذا لو قال: إني لم أدفع مهر المهر لزوجتي وهو بعد المهر في ذمتي، كان ذلك منه اعترافا على نفسه وكان ملزما به. بعد لا يحتاج إلى إثبات، بل الزوجة أيضا لا تحتاج إلى، بل إذا ادعى بعد ذلك أني قد دفعت وهي تنكر هذه مسألة أخرى يحتاج إلى بينة تثبت أنه قد دفع، وإلا كان القول قولها. جيد. أما إذا قال: الدار التي يسكن فيها زيد ليست هي لزيد، ليست هي له، بل قد غصبها شنو مني، وهذا ليس اعترافا ضده، ضد نفسه، بل هو اعتراف ماذا لصالحه. القاعدة ما تأمن إثبات ذلك، القاعدة تأمن إثبات ما إذا كان الاعتراف قلنا لغير صالحه لا لصالحه. قال: لم يكن ذلك منه مقبولا، بل احتيج في تصديقه إلى إثباته بالبينة، إلى إثبات لأنه ليس اعترافا على نفسه، لأنه ليس اعترافا في غير صالحه، بل هو ادعاء في صالح نفسه ونفع نفسه. والادعاء المقبول اللي القاعدة تنادي به يا ادعاء ويا اعتراف هو ما كان في ضرر المعترف المدعي ولم يكن في صالحه ونفعه، لا ما كان في صالحه، وإلا تجد كل الناس ماذا يدعون، ما يدعون ما هو في صالحه. ومنه يتضح أن كلمة من هذا بيان لمضمون القاعدة والأمثلة التي ذكرناها، يتضح أن كلمة على المذكورة على لسان القاعدة أو في لسان القاعدة يراد بها الإشارة إلى حيثية كون الادعاء في ضرر المدعي فهو عليه وليس له. الآن يا سيدنا كأنه ماخذين المدرك قد شنو اشتمل على كلمة على، حتى نقول حينئذ هذا، وإلا إذا القاعدة إحنا صايغيها المدرك لما نرجع لما نشوف بكلمة على ما يفيدنا هذا الحكي، صحيح لو لا؟ هذا لو كان المدرك فهذا لابد وأن يكون إشارة إلى أن القاعدة المشتملة على كلمة على موجودة كلمة على وين في المدرك، وإلا ما يفيدنا. أو كلمة على ما موجودة في المدرك لكن موجود ما يرادفها أو يستفاد من المدرك ما يؤمن هذا المعنى، هذا المهم معنى اللي أرد أشير له. واضحة القضية؟ لأن احنا لحد الآن ما مبينين شنو المدرك، فنأتي إلى الألفاظ ونقول هذا اللفظ يدل على كذا، هذا اللفظ يدل على كذا، لعله بذهنك الشريف تقول هذا الآن استعجال القضية وعجلنا بيها، خلينا نشوف أول المدرك بعدين نجي ونتحاكم. جيد. كما اتضح أن المقصود من كلمة جائز الواردة في أو على لسان القاعدة هو الجواز بمعنى النفوذ والإلزام وليس بمعنى الإباحة، يعني مو الجواز التكليفي، مو الجواز التكليفي أحسن، الجواز الوضعي، الجواز الوضعي بمعنى المضي والإلزام وال أي نفوذ. فالإقرار على النفس جائز، يراد به أن الإقرار على النفس نافذ وتكون النفس شنو ملزمة به. هذا بالنسبة لمن؟ إلى القاعدة الأولى، جيد. أما قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، فتعني أن كل إنسان كان مالك صاحب سلطنة إلى صلاحية أن يتصرف تصرف ما، فإذا أخبر عن ذلك التصرف وما يرتبط به وما يحيط به فحينئذ يكون اعتراف مقبول، قول مقبول. كلمة اعتراف أسقطها، بس لابد أن يكون الإنسان عنده صلاحية، لابد أن يكون الإنسان مالكا لتصرف، صاحب سلطنة على تصرف بشكل وكيل، وكيل زيد في شراء دار لزيد، هذا عنده سلطنة في قضية الشراء، صاحب صلاحية يملك الأمر، أمر الشراء، شو تريد تعبر عبر، يملك الأمر، صلاحية، سلطنة، تصرف نافذ، شو تريد عبر عبر، مو مهم. ما دام القاعدة تقول ما دام هذا الشخص عنده مثل هذه الصلاحية، إذا أخبر بأنه وقع ذلك الأمر، أو مثلا ماذا في مقدمات ذلك الأمر، ما يرتبط بذلك الأمر يقبل. من ملك شيئا ما دام هو مالك للتصرف، سلطنة عنده على الشراء، على البيع، على تزويج زيد، قال له شوف لي امرأة وأعقدها علي، فإذا أخبر بعد شهر بأنه قد زوجه من فلانة، الزواج يكون ماذا؟ تام، ويعني يقبل قوله. ما نحتاج في ما إلى حق زيد يقول له خب ثبت أنك اشتريت الدار إلي، ثبت أنك عقدت المرأة علي، هذا ما إلى حق أن يعترض بذلك، ما إلى حق يعني أن يطالب بالبينة، اعترافه أو قل إخباره شي يكون مقبول في حق من وكله أو أوكل الأمر إليه، أناط القضية به. هذا مضمون القاعدة الثانية. قال وأما قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، فالمقصود منها أن كل من كان من حقه القيام بتصرف معين وكانت إلى سلطنة على أداء فعل من الأفعال، فمتى ما أخبر عن تحقق ذلك التصرف قبل إخباره من دون مطالبة بإثبات ذلك عن طريق بينة أو غير بينة. فلو أخبر الزوج الذي من حقه طلاق زوجته متى شاء، الحق الطلاق بيد من أخذ بالساق، قال حق، فإذا قال إني طلقت زوجتي قبل شهرين كافي، يقبل يقبل. وهكذا المرأة إذا كانت وكيلة في الطلاق قالت له أزوجك نفسي، لما زوجت نفسها أو في عقد آخر باعت السيارة واشترطت أن تكون وكيلة عنه في الطلاق متى شاءت، أو إذا سافر وطالت السفر 10 أيام هذا بعد حسب الاتفاق بينهما، أو إذا أودع السجن ولو لقضية تافهة، أو المهم بنحو شرط النتيجة صارت المرأة ماذا؟ وكيلة عنه في الطلاق. فإذا أخبرت بأنه قد طلقت نفسي قبل شهرين كافي خلص يقبل، يعني هي صاحبة سلطنة على إجراء الطلاق، ما إلى حق الزوج يجي يقول في هذا المورد يا بتر الرجل هو يطلق مو المرأة، وهذا إذا لم تكن هي وكيلة عنه ولم تملك أمر الطلاق. جيد. أن إني طلقت زوجي قبل الإقرار منه، قبل منه الإخبار المذكور وحكم بتحقق طلاق الزوجة بلا أن يطالب بإثبات ما أخبر عنه من خلال البينة. وهكذا الحال لو أوكلنا تصرفا معينا إلى شخص فقلنا لأحد أصدقائنا أنت وكيلي في شراء الدار الفلانية، فجاء بعد فترة مخبرا بأن اشتريتها بسعر كذا، قبل منه ذلك بلا أن يطالب بالإثبات. ومن هنا يتجلى أن الأمرين يتجلى أمران. الأمر الأول أن المقصود من جملة ملك شيئا يعني صاحب سلطنة وصلاحية، وش تريد عبر قلنا، المهم يعني عنده صلاحية لأن يتصرف هذا التصرف، ما ممنوع من هذا التصرف، مو أجنبي عن هذا التصرف. أن المقصود من جملة ملك شيئا السلطنة على التصرف المعين، كما واتضح أن المقصود من جملة ملك الإقرار به يعني مقبول، نافذ إقراره، سنافذ بمعنى مقبول لا يطالب بإثبات ذلك. قال كما وأن المقصود من جملة ملك الإقرار به نفوذ الإخبار عن تحقق ذلك التصرف المعين بلا مطالبة بالحجة على تحققه. هذا الأمر الأول اللي اتضح. الأمر الثاني كلمة الإقرار كما وردت في القاعدة الأولى وردت في القاعدة الثانية. في الأولى إقرار العقلاء، في الثانية ملك الإقرار به. لكن المراد من الإقرار في الأولى مغاير للمراد بالإقرار في الثانية. بالأولى قلنا إقرار العقلاء يعني اعتراف العقلاء في غير صالحهم، فإذا معنى الإقرار هو الاعتراف في غير صالح نفسه، بينما ملك الإقرار في الثانية في القاعدة الثانية الإقرار بمعنى الإخبار عن تحقق ما كانت له سلطنة، واضح؟ ما كان له صلاحية التصرف. فإذا قال بعت ملك الإقرار تعني أنه إلى حق أن يخبر عن تحقق البيع، وأنه اعتراف بأمر في غير صالح. فإذا من خلال هذا البيان اتضح أن قاعدة الإقرار الأولى مغايرة لقاعدة يجمعهما عنوان شنو؟ الإقرار. لكن المراد من الإقرار في الأولى غير الإقرار في الثانية، فإذا لا معنى لعدهما واحدة أو أن الأولى مستندا ومدركا للثانية، أصلا غير معنى. قال واتضح أيضا من خلال كل ما ذكرناه أن معنى كلمة الإقرار في القاعدة الأولى والقاعدة الثانية متغاير، ففي الأولى يراد منها الاعتراف في غير صالح النفس، بينما في القاعدة الثانية يراد منها الإخبار عن تحقق التصرف المعين المتفق عليه اللي مطي وكالة في إجراء. خب بعد أن اتضح هذا يصير لعله سهل معرفة أنهما قاعدتان أو قاعدة واحدة. قال من خلال ما ذكرناه في معنى القاعدتين يتضح ألف يتضح باء. يتضح ألف أنه هاتان القاعدتان لا ترجعان إلى قاعدة واحدة، بل لكل واحدة معنى يغاير المعنى المقصود من الثانية، لأن كل واحدة فسر دافر التفسير أجنبي عن التفسير الآخر. هذا اعتراف في غير صالح نفسه، ذاك أصلا ماذا؟ إخبار عن تحقق ما كان وكيلا وذا سلطنة عليه. فإذا شيء يغاير شيء آخر. جيد، هذا الأمر الأول اللي اتضح. باء الأمر الثاني يتضح، وبعد المغايرة بينهما يتضح أنه لا وجه لأن نقول بأن القاعدة الأولى مستند إلمن للقاعدة الثانية، وبعد المغايرة بينهما لا وجه أيضا، يعني يتضح أنه لا وجه أيضا، يعني كما الأول ذكرنا لا وجه، هذا الثاني لا وجه، لدعوى أن قاعدة إقرار العقلاء هي مستند لقاعدة من ملكه. فيظهر أنه في المقام توجد دعويان مرفوضتان باطلتان، الأولى أنهما قاعدة واحدة، الثانية أن الأولى مستند. هذا مين يقول؟ الشيخ الأعظم أشار، قال إن هاتين الدعويين اللي إحنا قلنا ماذا اتضح بطلانهما، قد نقلهما الشيخ الأنصاري عن بعض، وقد اتضح التأمل في كل منهما. نعم، أو فقل بعد اتضاح بطلان هاتين الدعويين يتعين أن يكون المناسب شنو؟ أن مفهوم كل منهما مغاير لمفهوم فهما قاعدتان مستقلة، كل واحدة قاعدة مستقلة عنه مباينة للأخرى، هذه تعني شيئا وتلك تعني شيئا آخر. قال والمناسب أن يقال إن القاعدتين متغايرتان مفهوما، لكن لا أن بينهما تباين كلي بحيث لا يلتقيان حتى في مورد واحد، بل التباين جزئي، يعني قد يلتقيان في بعض الموارد. هسه احنا نذكر لك أمثلة ثلاثة يلتقيان في مورد، هاتان القاعدتان تلتقيان في مورد، وتفترق القاعدة الأولى عن الثانية فتصدق هي ولا تصدق الثانية، ونأتي بمثال ثالث تصدق الثانية من دون صدق الأولى. إذا شخص إجا قال أنا ترى بيتي وقفت هسا على ذريتي أو أوقفت على زوار الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا كما تأتي القاعدة الأولى كما يكون اعتراف هذا وإقرار هذا موردا للقاعدة الأولى، لأن من إقرار العقلاء على أنفسهم، وهذا جاي يعترف بشيء في غير صالحه، لأن لمن يقر بالوقوف يعني هذا خرج عن ملكي، بعد ما أقدر أبيعه، ما أقدر أجره، ما أقدر أهبه، ما أقدر أجعله مهار، وهذا تضييق على النفس مو بصالح النفس. فالقاعدة الأولى اللي تقول اعتراف أي عاقل من العقلاء في غير صالح نفسه مقبول، منطبق على هذا المورد، مورد إخبار بالوقف. جيد، وبنفس الوقت من ملك شيئا ملك الإقرار به أيضا قابل للانطباق، لأن بالنتيجة هو صاحب مالك علم للدار، صاحب سلطنة على الدار، أمر الدار بيده وراجع إليه. فمن إذا أخبر بشيء يرتبط بذلك يقبل إخباره أو لا؟ يطالب ببينة للإثبات؟ لا. فإذا صار مورد للقاعدة الثانية. فإذا مثال الوقف أو الوصية يصلح أن يكون موردا للقاعدة. هذا هسه من خلال هذا فقط ما رح يتضح أن النسبة بينهما عموم من وجه، لازم تجيب لافتراق من تلك الجهة وافتراق من، إذا جبت لافتراق من هذه الجهة فقط يحتمل عموم وخصوص مطلق، فلازم من كل. فنقول إذا واحد قال على أنه أنا سرقت مع الزيد أنا سرقته، أو المال الفلاني أنا سرقته، هذا مورد علمًا إقرار العقلاء على، ليش؟ لأن جاي يخبر ويعترف عن شيء في غير صالحه، لأن النتيجة راح تكون هم تقطع إيده إذا أقر، طبيعي إذا توفرت إذا توفرت بشرائطه مرتين أقل أقار كذا وكان مثلا هذا شنو مما تقطع اليد، المهم ويكون ضامنا، وإذا شنو ما كان يوجب الحد القطع مثلا تعزير إلى غير ذلك من الأحكام، هاي كلهم في غير صالحه ما دام عاقل اعتراف هذا مقبول طبقا. لكن هل يمكن تطبيق القاعدة الثانية وأن من ملك شيئا ملك شنو هو عند صلاحية وسلطنة على السرقة حتى تقول إذا قال سرقت؟ لا. فإذا هذا من موارد افتراق الثانية عن الأولى، لو تقول الأولى عن الثانية بأي معنى اللي أنت تريده، يعني فقط صالح لانطباق الأولى دون الثانية. الوكيل إذا أخبر بأنه بعت الدار اللي أنت جنابك قلت لي بيعها، هذا اعتراف إقرار العقلاء على أنفسهم ماضي جائز مقابل للانطباق، لأن هذا اعتراف في غير صالح الآخرين، مو في غير صالح. هو جاي يقول أنا بعت الدار اللي أنت جعلتني وكيل بيها، أو خصوصا إذا هو كان مشتريها، هو الوكيل مشتريها، هذا واضح، هذا لصالحه وليس لصالح الآخرين. المهم ما دام إقرار هذا واعترافه ليس في غير صالحه بل في غير صالح الآخرين، فليس موردا لتطبيق القاعدة الأولى، بينما هي مورد لتطبيق القاعدة الثانية، لأن من ملك جعله وكيلا فملك أمر البيع إلى سلطنة على البيع، ومن ملك شيئا ملك يقبل اعترافه من دون مطالب إخباره من دون، أحسنت، أن يطالب بالبينة. هو من خلال هذا يتضح أنهما التقيا في مورد وافترق كل منهما عن الآخر في مورد آخر، فالنسبة بين القاعدتين شتكون؟ قال فإذا، والمناسب أن يقال إن القاعدتين متغايرتان مفهوما بيد أنهما قد يلتقيان موردا، فإذا أخبر شخص بأني قد أوقفت داري على الفقراء أو أوصيت بها إليهم قبل منه وكان ذلك موردا لكلتا القاعدتين، وإذا قال إني سرقت أو قتلت فلانا كان ذلك موردا لقاعدة إقرار العقلاء ولم يكن موردا لقاعدة من ملك، لأن السارق والقاتل ليس مسلطين على القتل والسرقة. وإذا أخبر الوكيل عن شخص في بيع داره، إذا أخبر بتحقق بيعها قبل ذلك منه لقاعدة من ملك دون قاعدة إقرار العقلاء، لأن الإخبار المذكور من الوكيل ليس إخبارا في غير صالح نفسه، يعني ليس إخبارا على نفسه، بل هو إخبار عن قضية ترتبط بغيره. من خلال هذه الأمثلة المذكورة يتضح أن النسبة ماذا؟ وعليه فالنسبة بين القاعدتين من حيث المورد هي العموم من وجه. تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه. ورد عن بواسطة الثمالي، الثمالي أبو حمزة رضوان الله عليه، الله يرزقكم ويرزقنا إن شاء الله قراءة دعائه المعروف دعاء أبي حمزة في أسحار شهر رمضان، وإن كان سهو هذا قد لا يكون مختصا بسهائه. قال كان علي بن الحسين عليه السلام يقول ابن آدم لا يزال بخير، هي إذا لا يزال أقراها لازم شنو؟ ابن آدم لا يزال بخير، لكن الظاهر خطاب فاشتباه بالطبع كان لا تزال بخير ابن من خلال الفقرات الأخرى كما سيتضح. ابن آدم يعني يا ابن آدم لا تزال بخير ما كان لك واعظ في نفسك وما كانت المحاسبة من همك، هذا اثنين، وما كان الخوف لك شعارا، هذا ثلاثة، والحزن لك دثارا، هذا أربعة. ثم يقول سلام الله عليه ابن آدم إنك ميت. هسه الأمور المتقدمة لعل الإنسان يغفل عنها، يعني يغفل بهذا المعنى ما يعرفها، فيحتاج إلى أن المعصوم سلام الله عليه ينبه عليه، لكن قضية الموت بمرأة ومسمع منه، لكن هم تعد من الأمور المغفول عنها. شلون الشمس بعض ترى كثير من الأوقات الشمس أدري الشمس طالعة لكنه لوضوحها تخفى علي أصل ما له، مثل ما واحد يوقف أمام المرآة ويعدل نفسه يغفل وجود عن وجود المرآة لأن لا يرى إلا نفسه، لا يرى إلا نفسه غافل عن وجود، خصوصا إذا كانت المرآة بحجم بدنه. قال ابن آدم إنك ميت ومبعوث وموقوف بين يدي الله ومسؤول، فأعد جوابا. في الفقرة الأولى الإمام سلام الله عليه ينبه على أمور ثلاثة، يقول له أنت بخير إذا هذه الأمور الثلاثة موجودة، ما دام أكو واعظ من نفسك، الواعظ تارة من الخارج الواعظ تارة من الداخل، شلون الحجة مرة باطنية ومرة ظاهرية، الواعظ من الخارج المهم أن يكون للإنسان واعظ من نفسه، لأن لو تسجل أنت 100 ساعة موعظة وذهن الإنسان وقلبه مشغول عن هذه الموعظة إلى أمور أخرى ما رح يكون مؤثر هذا، لأن يدخل منا إذا دخل، إذا ما دخل خوهج يدخل منا رأسا يخرج منك، قلت إذا دخل. أما إذا واعظ من نفسه لا، حينئذ بعد هو اكتفاء ذاتي، إذا واقعا موعظة واعظ من نفسه هذا اكتفاء ذاتي، لأنه راح يتأثر بشكل إيجابي، يتفاعل مع هذا الواعظ بشكل إيجابي إذا واقعا واعظ من نفسه. والأمر المهم الثاني مو بس موعظة، قد واعظ أكو ويتعظ، لكن شويونة والشيطان هم نستجير بالله يسحبه. وهكذا رواح ومجيء مد وجزر يحتاج إلى محاسبة، وما كانت المحاسبة من همك. وإحنا هسا تقريبا شنو جاي تنتهي السنة الدراسية، مو هتشي لازم أنا أقعد أحاسب نفسي أنه في هذا العام الدراسي، هذا طبيعي جزء من أجزاء شنو جانب من جوانب المحاسبة، الجانب الدرسي، الجانب الأخلاقي، الجانب الاجتماعي، الجانب العبادي، النجام يحتاج كل واحد منها إلى محاسبة. أنا الآن أكملت العام الدراسي إن شاء الله، انتفعت، ما ضيعت هذا العمر الثمين في ما لا تحمد عقباه، الحمد لله دراسة تحت رعاية الإمام الحجة سلام الله عليه. وهذا إذا حاسب الإنسان نفسه السنة القادمة إن شاء الله راح يكون موفق، يحاول أن يتوفق بشكل أحسن. المحاسبة فرد أمر مطلوب، وهي ترى قهرا لعله تحصل للإنسان في بعض الأوقات، لكن تمر إذا استطاع الإنسان أن يوظفها بشكل حسن جيد، وإلا لمن يحط رأسه على الأذى تجي كثير من الأوقات، تأتي هاليوم اللي مر عليه الشريط الفيلم بشكل سريع يمر. هسا تصير بعض الجوانب مظلمة بالفيلم ذاك شيء آخر، لكنه بعض الأمور تبر عليه. فإذا استطاع الإنسان أن يوظف هذه المحاسبة بالشكل الصحيح ويخرج يعني بنتيجة صحيحة فجيد جدا، هذا هم واعظ من نفسه هم محاسبة. حينئذ الإمام همات يقول وكان الخوف وما كان الخوف لك شعارا، وهو اللي يدفع الإنسان أن يحاسب نفسه أن يخاف الله سبحانه وتعالى، أن يخاف إمام زمانه. إذا الإنسان جرأة عنده نستجير بالله، وهذا هيك كل ما هو يحكي ويا نفسه كل ما الآخرون يحكون ويا ما يفيد. أما إذا كان هناك خوف من الله سبحانه وتعالى هذا يكون سريع، تلقي الموعظة سريع، تأثير الإيجابي للمحاسبة هم يكون أسرع مما لو كان بعيد عن أجواء الخوف. والحمد لله إحنا نخاف، وأنا نخاف الله لأنه وسع الحمد لله هذا المقدار بعد لسونا أنه وسعنا طلبة العلم، من طلبة العلم الحمد لله اللي منسوبين إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، ونتغذى ماذا على مائدة إمام العصر والزمان عجل الله فرجه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه الأمور الأربعة، الرابعة بعد ما ذكرت الوقت عاجلنا، نوفق إلى ذلك، ونسألكم الدعاء إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.